الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن لازلنا مع شيخنا وإمامنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه، ومع رسالته اللطيفة في أصول الفقه. وكنا قد توقفنا عند ذكره رحمه الله تبارك وتعالى بالمسائل المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، ذكر الشيخ أن القول عام للأمة وأن الفعل خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا كما قد أشرنا إليه عند التعارض. فإذا كان هناك تعارض بين بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين فعله، فإنه يكون الفعل خاص به عليه الصلاة والسلام، والقول عام للأمة ما لم يكن هناك فهم لسلفنا الصالح في هذا الفعل، لأنه كما قد ذكرناه في اللقاء الماضي، الأصل في الفعل الذي يحمل على الخصوصية به عليه الصلاة والسلام أن يكون هناك دليل آخر يدل عليه، لأن الأصل في أفعاله وأقواله صلوات الله وسلامه عليه أنها للتشريع. أنها للتشريع، فعند التعارض نعم نقول أن الفعل خاص بها عليه الصلاة والسلام ما لم يكن هناك فهم للصحابة الكرام وأئمة الإسلام في هذا الفعل، وأنه ليس بخاص به عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه شرب ماء زمزم قائما، وكذلك جاء في الصحيح أن علي رضي الله عنه قال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعل، فإنه أتي بماء وشربه قائما. هنا لا نحمل شربه عليه الصلاة والسلام على الخصوصية، فإن هذا لم يفهمه السلف، بل نحمل فعله لبيان الجواز. نعم. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه للاستحباب، فالصحيح أنه للاستحباب، وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة. وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا على وجه العبادة فهو عبادة ولا شك، والمشروع هو التأسي به عليه الصلاة والسلام. وإنما غاية الفعل أن يدل على الاستحباب، كما قال الشيخ هنا: وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به، ما دام أنه عليه الصلاة والسلام فعله ولم يأمر به فالصحيح كما قال الشيخ أنه على أنه للاستحباب. مثال ذلك: صلوات التطوع التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها، كذلك ما جاء عند مسلم في الصحيح من حديث شريح بن هانئ، وفيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: بالسواك. فهنا فعله عليه الصلاة والسلام مجرد، وأنه كان يبدأ إذا دخل بيته يبدأ بالسواك، فهذه عبادة وقربة، وحكمها الاستحباب للوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها، فالفعل مجرد. قال: وما أقر، نعم، قال: وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة. هنا الفعل إما أن يفعل على وجه العبادة وإما أن يفعل على وجه العادة. والعادة هنا مثل الأمور الجبلية فهنا هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام لم يكن على وجه العبادة وإنما كان على وجه العادة، فهذا يكون على الإباحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله تعبدا، وإنما فعله عادة وجبلة. كأكله عليه الصلاة والسلام ولباسه صلى الله عليه وسلم ونومه ونحو ذلك، فهذا الأصل فيه أنه يدل على الإباحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل وكان ينام صلوات الله وسلامه عليه، وكان يلبس، كل هذا يفعل من باب الجبلة، قد جبل الإنسان عليها. وكذلك ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام من طول شعره ونحو ذلك، إنما فعله صلى الله عليه وسلم لأن الناس كانوا يفعلونه في زمن كان هذا أمرا معروفا عندهم. وها هنا تنبيه، ألا وهو هذا الحكم من حيث العموم، وأما إن كان للفعل هيئة مخصوصة وصفة معروفة كهيئة أكله أو نومه، فإن هذا يشرع التأسي به. ويعد قربة يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا. وأما قوله رحمه الله وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيره على الوجه الذي أقره، انتهى هنا لما ذكره الشيخ من الكلام على أفعاله. وقد مضى معنا فيما مضى الكلام على أقواله، وهنا يتكلم الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الجمل على تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره. والتقرير حجة، وهو من أقسام السنة النبوية، وهو محتج به بالاتهام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر أحدا على خطأ أو معصية متعلقة بالشرع، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما قال الشيخ حكم عليه بالإباحة. هذا هو الأصل. وقد نحكم عليه بالوجوب أو الاستحباب، كما قال الشيخ حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره. من أمثلة ذلك مرور ابن عباس مرور ابن عباس رضي الله عنهما وهو راكب على حمار الأثام بين يدي بعض الصف جاء في خبره قال فلم ينكر ذلك علي أحد فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمر ابن عباس وهو راكب على ذلك الحمار بين يدي الصف بعد الصف فلم ينكر ذلك عليه وهذا يدل على أن المرور بين يدي المأموم لا يضر بين يدي المأموم بل الإمام كذلك مما يستدل به هنا ما ذكره أنس رضي الله عنه كما في الصحيح لما سئل كيف تصنعون في هذا اليوم أي يوم عرفة قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر الجميع المكبر والملبي فالحاج في ذلكم اليوم خيطر بين هذا وهذا وله أن يفعل هذا وله أن يفعل هذا وكذلك أكل الضب على مائدته فإن خالدا رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن الصحابة أجمعين قد أكل ضبا قد كان النبي صلى الله عليه وسلم على مائدته كما في الصحيحين فلم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه لم يأكل منه ثم سأل خالد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أحرام هو قال لا ولكنه طعام ليس في قومي وذكر أنه يعافه لأجل هذا يقول خالد رضي الله عنه فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى غير ذلك فهذا حكمه الإباحة ونقف عند هذا بحيث يكون معه بإذن الله تعالى فيما نستقبل الدليل الثالث ألا وهو الإجماع وكذلك الدليل الرابع القياس لعله بإذن الله جل وعلا يكون الأسبوع بعد القادم الأسبوع القادم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا سائل يسأل يقول: هل صحيح أن الدفن في مكة شرفها الله يتم في قبر بعدة أموات بسبب كثرة الأموات في وقت واحد؟ هذا لا أعلمه، لا أعلمه، ولو قدر شيء من هذا فإن هذا معلوم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل عن أفضل طبعة في كتاب شرح السنة للبربهاري، وكذا ما أفضل كتاب شرح هذا المثل. الطبعات كثيرة، من أجودها طبعة أخينا فضيلة الشيخ خالد الربادي وفقه الله، والشروحات على هذه الرسالة كثيرة، منها شرح الشيخ العلامة المحدث أحمد النجمي رحمه الله تبارك وتعالى، وكذلك شرح شيخنا الشيخ العلامة أبي محمد ربيع بن هادي كلمه الله، وهو شرح النفي، كشرح الشيخ أحمد رحمه الله، وكذلك شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان وغيرها، وهو كتاب مبارك كثير النفع عظيم الفائدة. وهذه الشروحات لا سيما هذه الثلاثة تعد من أنفس ما كتب على هذه الرسالة، وإن كان أصل هذه الشروحات تلقاء في دروس عدة، والله أعلم. وهذا يسأل عن إتيانه بذكر مخالف. نعم، في الركوع الثالث بما كان في الركوع الأول مثلا، يعني يأتي في الركوع الأول سبحان ربي العظيم، وفي الركوع الثالث أو الثاني بذكر آخر، وكذلك في السجود وفي الجلسة بين السجدتين والتشهد. الأصل أن يؤتى بالذكر الوارد في كل ركن كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تعدد الأذكار التي تقال في كل ركن فالقاعدة عند أهل الحديث أنه يؤتى بهذا مرة وهذا مرة. فإن كان هذا الذكر الذي أتيت به في الركوع الثاني أو الثالث مما جاءت به السنة إلا أنه يخالف ما قلته في الركوع الأول فلا شيء في هذا، الله أعلم. هذا يقول: هناك من يقول بأن الإمام مالك يكره السواك عند الصلاة، فهل هذا ثابت عن الإمام مالك رحمه الله؟ المعلوم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. استحباب السواك في الصلاة وفي الوضوء، بل نقل غير واحد من أهل العلم أنه سنة مرغب فيها بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بواجب، وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم. وأما ما نقل عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى فهذا يحتاج إلى مزيد بحث وتتبع، وأنا الساعة هذه لا أستحضر شيئا في مذهبه رحمه الله تبارك وتعالى، والله أعلم. وهذا آخر يعني يقول إنه قد اقترض منه وكذلك من بعض الإخوة أحد إخوانهم يشتري محلا تجاريا، وأن الأجل قد فقم زاد ما عليه لهم والدعم مؤسر، وهذا مرده إلى القضاء في إثبات الإعسار، فإن كان قوم شرطعوا إليه. لكن ما ذكر لما قال هل في هذه الحالة يكون معسرا، وخصوصا بإمكان أن يبيع الدكان الذي اشتراه باقتراض المال مني ومن غيري في البيت، ما دام والحالة هذه ما ذكر إن هذا لا يكون معسرا، لكن هذه الروح التغيير فيها إلى المحاكم الشرعية حتى يسمع من كلا الطرفين وينظر في البينات ليعطى كل ذي حق حقه، والله أعلم. وهذه أخت من تونس، نسأل الله جل وعلا أن يفرج همها ويكشف غمها، تسأل عن حكم الذهاب للجامعة المقدمة، كنت قد قرأت عنها بدون علم فغضبت كثيرا، وهو أولا أسليك لأنك قد أغضبتيه في رضا الله جل وعلا، فإنما أرضى ربه جل وعلا بسخط الخلق رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. و ولا يجوز لك الذهاب لمثل هذه الجامعة المختلطة حتى كان جاء الأمر، ولكم أن ترفعوا الأمر إلى المسؤولين، تطلبوا أن يخصصوا لكم قاعة منعزلة عن الرجال لأداء مثل هذه الامتحانات. ترفعين أنت ومن هم مثلك هذا الطلب إلى الجهات المسؤولة لعل الله عز وجل أن يفرج همكم ويكشف غمكم، لكن لا يجوز مثل هذا كما قلت لك آنفا، فإن هذا فيه معصية للرب جل وعلا، لأن هذا على اختلاط في ساعات الدرس وفي أماكن العمل، هذا اختلاط مقنن ليس هو اختلاط عابر. لو كان مدخل الجامعة الكبير يدخل منه الرجال والنساء ثم بعد هذا ينفصلنا الرجال في أماكن والنساء في أماكن لما كان هناك اشتكال، لأن هذا أمر عام. أما المكوث في قاعة الدرس أو الاختبار أو أماكن العمل فإن هذا مقنن وهذا لا يجوز، فما كان هذا هو عهد السلف، ما كان هذا هو فعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وهذه أخت تسأل تقول عقدت عقدا شرعيا منذ أسبوعين وزوجي لا يحتري نفس البلد الذي أعيش فيه، فماذا يجوز بين العاقل والمعقول عليها؟ ما دام أن هناك عقد شرعي فهو زوجك، يجوز له ويجوز لك ما يجوز للرجل مع زوجه وما يجوز للمرأة مع زوجها، والله أعلم. يقول أحسن الله، هل تلزمني نية مخصوصة للوضوء من المني الذي نزل بدون شهوة أم أنه كالبول لا يحتاج إلى نية؟ هو كالبول لا يحتاج إلى نية، هذا المني الذي لم يخرج دقا بلذة فإنه كالبول لا يحتاج إلى نية. نعم والله أعلم. وهذا يقول هذه امرأة تسأل تقول زوجها يريد تطليقها له سنة وهو يقول ذلك لكنه يهددها ويستعمل العزل بحجة أنه لا يريد أحمد منه مرة أخرى، وهل يجوز لها أن تمتنع عنه مع العلم أنه يطلق عليها على قصد الماء وتجار البيت؟ لا يجوز أن تمتنع، فالمنبغي عليها أن يعني أن ترغب زوجها فيها وأن يعني تهيأ له وأن يعني تفعل ما يجعله يعدل عن هذا الأمر، حتى مثلا العزل قد تستطيع، والمرأة يعني خبيرة بهذا، قد تستطيع أن يعني تجعله لا يفعل هذا بما تظهره له من حسن التبعل ويعني القيام بحقه ونحو ذلك، والله أعلم. هذا سائل يقول إذا لم يعني يصلح لي أو يطح لي زيارة الأقارب إلا في أيام العيد وذيك الوقت قد يكون فيه اتباع في دين الله فلا يكون فيه اتباع في دين الله لا يكون فيه اتباع في دين الله جل وعلا فإن هذه الأمور على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها في العادات لا في العبادات الناس كثرت أعمالهم وبعدت ديارهم الناس الآن في بلد واحد قد لا يلتقي الأخ بأخيه إلا مناسبات فتأتي في مثل هذه الأيام أيام العيد يعني مثلا في عيد الأضحى اليوم الأول واليوم الثاني والثالث والرابع أربعة أيام من أيام العيد وفي الفطر يوم الفطر يكون الناس قد تركوا أشغالهم وقد أخذوا إجازات ويلتقون في مثل هذه الأيام يتزاورون ويأكلون فيها الأطعام إن هذا أمر حسن ومرغب فيه والله أعلم. وهذا يقول جرت العادة عندهم تكبير الإمام جهرا دبر الصلاة وتكرار المصلين خلفه ثلاثا في أيام التشريق ما حكمه بارك الله فيكم من يقول انه ما بالتكبير او كذا هذه بدعة محدثة ما كانت على هدي السلف الصالح رضوان الله عليه ومن يقول انه من باب التكبير او كذا فان التكبير بابه تعليم الناس وارشادهم وتنبيههم وبيان ما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه الكرام رضوان الله عليهم والله أعلم. يقول إذا احتلم شخص وتعذر عليه الغسل في وقت الفجر لأجل الحرج والاستحياء من أهله هل يجزئه التيمم؟ إذا تيمم بارك الله فيكم لا يجزئه التيمم وهذا الباب لا دخل للحياء فيه ولا دخل للحرج فيه فالواجب عليه أن يتقي الله جل وعلا وله أن يجد له مخرج في التعلم يعني بأمر يوري فيه على أهله أما وكونه يستطيع الغسل فلا ينتقل إلى التيمم والحالة هذه الله أعلم. يقول هل يجوز جمع الصدقات لإعانة الفقراء لشراء الأضاحي؟ إن كان يقصد حمل الناس على هذا فهذا لا أعلم فيه ما يدل عليه بل إن هذا من صلاحيات ولي أمر المسلمين حمل الناس على جمع الصدقات وإعانة الفقراء لشراء الأضاحي أما كونه يرغب الناس في الخير ويبين لهم الأحكام المتعلقة بالأضاحي ويبين لهم فضل هذه الشعيرة العظيمة وأنها شعيرة من شعائر الإسلام وأن الفقير إذا ملك مالا يستطيع فيه شراء أضحية فإن هذا أمر مرغب فيه فيكون هو يفعل مثل هذا فهذا لا حرج فيه أما جمع الصدقات وحمل الناس عليها فإن هذا لا حرج فيه. وهذا يسأل عن اللقطة وجدها ويقول أنه قد عرفها 4 أشهر. أقول له أكمل حتى تتم السنة، أكمل التاريخ حتى تتم السنة، بعد ذلك هي لك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه كثيرا.